يا قضي يا غني نعم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت لربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما ولا ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأكد في الصلاة طرفين وزلفا من الليل وأكد الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل Thank you. لا تأمن تروا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولولا ربك لجعل الناس أمة كل نقص عليك بأمر به الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل والأرض وفي أيديهم السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من أول سورة يوسف تلاها علينا فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناكي قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية تليفون 013-25-29 060 مدينة كفر شكر. شركة مكبرات الصور ولنرى العالمية الحديثة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة والخدمة الممتازة إدارة الحاج حسني أبو شوشة وأولاده والمقيد منشية فهبرة مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية.